بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن القدماء ذكروا فروعا مبنية على الأصل المثبت، لكنهم ذكروها لعله من يابا أن مدرك الأب عندهما هو الظن، وبناء على الظن أصل المثبت حجة. من جملة تلك الفروع هذا الفعل الذي راح ذكره، وهو أنه لو رضى أنه كان يد شخص كيل، يسوي بالسكين يا أخي، بدل أن يذبح بها الدجاجة جاء إلى إنسان وضربه لكن ما مات، هذا المضروب ما مات، بقى شهر شهرين حي، ورا الشهر شهرين مات. الوي للمقتول شيلوا، للمضروب شيلوا، يقول مات بسبب السراية، يعني هي تلك الضربة ماذا فأثر فأمته. الجنين يقول لا، الكمد جو، قضية الضربة انتهت، وكل شيء ماذا جلس في محله يا أخي، بعدين هذا بعده حين بعد بي المكعب عليه السلام، هذا يكون ماذا هو احترام يصير قلنا إلى هذا الملك العظيم. على أي حال هذا قبض روحه، فإهنان القول قول من قالوا فيه احتمالان، احتمال قول هذا احتمال قول ذا. بعد من جملة الفروع الذي ذكروها متصلا بهذا ذكر الشيخ الأنصاري، يقول لو فرض على أنه ماذا، هذا الذي بيناه فيما سبق، شخص كان ملحوف بكساء، الكساء يعني الغطاء، فجاء شخص فضرب هذا الكساء، فقد من في الكساء قده نصفين. بعد ذلك اختلف الجاني ويا اولياء المجني عليه انه حينما قده كان حيا، اذا حي يعني قتله، اذا قتل يعني ديه، او انه لم يكن حيا، اذا لم يقتله ديه ما موجوده. فاش قالوا هنا يوجد احتمالان، وبعضهم رجح احد الاحتمال، احتمال الضمان احتمال عدم الضمان، وعبائرهم يا اخي نقراها، بس قبل ما نقرا ونطبق، قد واحد يقول لي شيخنا هسه احنا ما افتهمنا الاصل المثبت وين صار بهالمثاليا، وين صار الاصل المثبت؟ نقول لكم قالوا احتمالان، اذا ضربته وصار نصفين يوجد احتمالان، احتمال يعني ماذا؟ احتمالان متعارضان، احتمال ماذا؟ انه تجب الدية، لماذا؟ لاستصحاب الحياة، لاستصحاب انه حي حينما ضربته. والاصل الثاني المعارض ما هو؟ نشوف وجبت الدية ام لا، افالة عدم وجوبه، ثبوت عدم اشتغال الذمة بالدية، فلأجل هذا صار تساوي احتمال. بس شوف شاهدنا احنا منها. شاهدنا هذا انه يظهر الاحتمال الاول وهو استصحاب بقاء الحياة يجري لو لم يكن، لو لم يكن، لو لم يكن، ايش مو يظهر يا ولا، لو لم يكن شنو له معارض، وهو إصالة عدم ثبوت الدين، هتشي يظهر من كلامه، مع أنه هذا أصل مثبت في نفسه، ولا أصل مثبت هو، لأن استصحاب الحياة شي يقول لك، يلا اللي بيقول لك الاسم بيدك والله رجاء، وبعدين افتح قلبك، اللي بيقول لك استصحاب الحياة شي يقول لك، يقول لك هو حي إلى أن ضرب هو كان حي، الاسم بيدك انت غرضك شو تريد تقول، ابدع قلبك، اذا قتل وقتل لازم عقل علما لبقاء حي، فهذا اصل مثبت. فاذا خلاصة كلامهم، خلاصة هذا اللي يريد نقوله، راح اطبق العبارة، انه يظهر من خلال كلام العلماء قالوا احتمال المتساويان ان احتمال استصحاب الحياة وثبوت ماذا القتل وبالتالي ثبوت الدية هذا الاحتمال في نفسه وجيه لو لم يكن له معارض مع ان هذا الاحتمال مبني على الاصلين مثبت. طبق العبارة. ومنها ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكي عن المقصور من انه لو ادعى الجاني ان المجني عليه شرب سما فمات بالسم. انا باثناء الشرح ايش قلت؟ قلت على انه ادعى الجاني انه بواسطة الملك عليه السلام لا بواسطة السم. فاشتبهت قلت ملك ما يأثر السم فيهم ملك يوم بواسطة السم بالتالي يريد يقول ليس بسبب الجناية سراية الجناية هذا فمو مهم بعد ملك يوصل هذا مو مهم. وادعى الولي انه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء. وكذا المثال الثاني الملفوف بالكساء في الكساء اذا قده بنصفين قده بنصفين ونصفين يقوله فادعى الولي انه كان حيا والجاني ادعى انه كان ميتا فالاحتمالان متساويان. ثم حكى او حكي عن المبسوط التردد منو يعني وهذا ابو التحرير وكذا او حكي عن المبسوط التردد قال فيه تردد يعني هو احتمالا متساويان تردد يعني متساويان بعد شنو. وفي الشرائع رجح قول الجاني ليش قول الجاني قال الاصل عدم الضمان عدم ثبوت الدين. بعدين ايش قال ابو الشرائع وفيه احتمال اخر ضعيف. شنو الاحتمال الاخر الضعيف تقدر تقول ايه ولا ثبوت الدين ليش تقدر تقول ايه ولا بالله لاستصحاب الحياة ايه ليش ضعيف فليش ضعيف هاي من جيبنا ترى من جيبنا من باب على انه هذا اصل مثبت استصحاب الحياة اثبات للقتل يصير عن طريق الملازمة العقلية لعله من هالناحية قال ضعيف. وانتظر هني الشيخ الانصاري الان يجي الى هذا الاحتمال الضعيف هو الشكل اللي بينته احتمال اخر الضعيف يعني يوجد ضمان لاستصحاب الحياة. وفي التحرير ان الاصل عدم الضمان بالله هاي عبارة التحرير بل تفهمها ان الاصل عدم الضمان من جانبه من جانب من الجانب وهي واضحة. وبعد الاصل شنو واستمرار الحياة من جانب الملفوف يعني والاصل ان الحياة باقية فيرجح قول من فيرجح قول من اذا الاصل استمرار الحياة يكون شي يقول اصل عدم الضمان والاصل بقاء الحياة فيرجح ماذا قول الجاني. بعدين هو قال الرجال ابو التحرير وفيه نظر الشيخ الانصاري يقول لعل وجه النظر شنو انه استصحاب الحياة بالتالي شي ثبت له الحق ويا المجني القول قول المجني عليه مو قوله اذا الحياة باقية يعني قتل صح يعني دية موجودة يعني ويا المجني عليه كيف يقول فيرجع قول الجاني. لذلك يقول والظاهر الشيخ الانصاري يقول ان مراده النظر في عدم الضمان ما له معنى تقول لا ضمان ويرجح قول الجاني لإطالة عدم الضمان خو حلو هذا حلو حلو لكن بعدين نقول واستمرار الحياة هذا ما له معنى هذا ما يثبت عدم الضمان لعله يوجد مراجع لا موسى هو ايش قال اصل عدم الضمان من جانبه وبعد شنو واستمرار الحياة فيرجع هذا تفريع جاب عليه من والظاهر ان مراده النظر في عدم الضمان من حيث ان بقاء الحياة بالاستصحاب الى زمان القدر هذا اصل بقاء الحياة يصير سبب للضمان هذا ويا المجني عليه مو ويا الجاني فلا يجري اصالة عدمه بعد ما له معنى نقول الاصل عدم الضمان بالعكس في الضمان وعدم الضمان يا مولانا. وهو الذي ضعفه المحقق يقول هذا الاحتمال وهو صحاب الحياة الى زمان القتل الذي هو سبب قلنا علما يصير للضمان. هو الذي ضعفه المحقق وين ضعفه؟ قال وفيه احتمال اخر ضعيف. وانا قلت لك الشيخ الانصاري يقول مثل ما قلت فيه احتمال اخر وهو انه يدرس اصحاب الحياة إيه؟ ويثبت ماذا حينئذ الضمان. فالشيخ الانصاري يقول هذا الاحتمال الاخر الذي قال ضعيف هو هذا الاحتمال اصحاب الحياة. هذا اصحاب الحياة يثبت حينئذ ماذا؟ الضمان. لكن قواه بعض محشيه يعني بعض محشي المحقق يعني الشرائع ها قوى هذا الاحتمال وهو اصحاب ماذا؟ وان ضعفه المحقق بس هو قوى قال اصحاب الحياة يجنوا كذا والى اخره. لكن قلنا مصر بس على رأي القدماء لا اشكال. هسه شيخنا الانصاري انت هواية هنا نحكيها بالتالي الاصل المثبت وين صار؟ بس قاعد يقول فلان هكذا قال وفلان هكذا. اصل المثبت وين صار؟ والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل الذي هو سبب استصحاب الحياة. سبب ماذا الذي لاثبات القتل الذي هو يعني القتل سبب ماذا؟ للظنى. فالمستفاد من الكل هو هذا على انه استصحاب الحياة في نفسه يجري لولا المعارض مع انه هذا اصل مصدر. بعد اذكم يو خلص بعد ثم العبارة اشوف الذي هو طب خلص بعد. ومنها ايها الزيادة هذه ومنها ما موجودة ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع. فرع جديد يا اخي في التحرير ذكره بعد هذا الفرع السابق اش قال؟ ولو ادعى الجاني شوف الله هذه العبارة ولو ادعى الجاني هذه العبارة الذي موجودة عند البعض في الهامش وجودها لا باس انه يقول مستفاد من كل اصحاب الحياة يجري لولا وجود المعارض. هاي في المثل في هذا الهامش اللي بيقول ماذا؟ انه هذا يجري لكنه اكو صارت عدم الضمان تقف امامه لولا ذاك لكان هذا يجري. مو مضمون هالقد مهم ماذا الموجود في الهامش. ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع ايش قال؟ اقرا لك العباره خلنا نقراها انا وياك. ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه باصبع. يعني انا كان بيدي سكين رايت ماذا؟ يدك موجوده هكذا انت حافه انا معك بالسكين ضربت على يدك فانقطعت اصابعك او يدك. طب كم اصبع انت في ايدك موجود؟ كم اصبع المجني عليه؟ يقول خمسه اصابع. انا انسان كنت مستقيم سوي. الجاني يقول له لا انت ابو اربع اصابع. ففي مثل هذه الحاله القول ماذا؟ قول من؟ وافترض الجنايه خطائيه سمع مو ما يعترف عمديه خطائيه الى اخره. فهنا في مثل هذه الحاله بعضهم قال الاصل السلامه وبعضهم قال الاصل ماذا الى اخره المعارض. بس بعضهم ما يحتاج حتى احنا هنا قال اذا الجاني كان يدعي عروض النقص يعني يقول لما اتت به امه الى الدنيا ابو خمس صابع كان ورمد زال اصبع فانا لما ضربت ماذا؟ قطعت اربع. بعض احنا شاهدنا احنا قال البعض هنا في هذه الصورة اذا كان الجاني يدعي عروض نقصان أصل القول قول من؟ المجني عليه لأصالة بقاء خمسة. يعني هو يعترف أنه لما أذل الدنيا خمسة صابع الآن نشك السلامة باقية وزالت نستصحب بقاء السلامة بقاء الخمسة. هذا أصل محدث. ليش؟ لأن أنت لما تستصحب الخمسة استبت عدك لازم بيدك والله رجاء انه ماذا؟ الخمسة باقية. قلت ما بيدك اللي تريده شنو؟ اشوفه بالله افتح قلبك هنا. اذا الجناية وقعت علينا على اليد التامة، الجناية على اليد التامة الخمسة. انا اريد اثبت هذا ان الجناية وقعت ماذا؟ المهم هذا مو اصل له خمسة اصابع، لا جناية وقعت على خمسة، كون خمسة اصابع له قبومه. الجناية وقعت على خمسة، هذا اصل حينئذ ماذا؟ مصدر. الاستصحاب ما يقول الجناية وقعت على خمسة، يقول له خمسة. انا الذي اريد ماذا؟ الجناية وقعت على من؟ على الخمسة. هذا انما يثبت ماذا؟ بالملازمة عقلية. لذلك يقول ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرق السابق، ايش قال؟ ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه باصبع احتمل تقديم قوله، قول الجاني، عملا باصاله عدم القصاص. الاصل على انه في الاصبع الزائد الخامس نشوك، هل وجب القصاص؟ ثبت طول القصاص او لا؟ اصل عدم. في الاربعه ثبت لكن الخامس نشوك الاصل عدم. وتقديم يعني واحتمل تقديم قول المجني عليه، اذا الاصل السلام. هذا إن ادعى الجاني نفي السلام أصلا، قال لما اجى من بطنه هو ماذا؟ كان له أربعة. أما لو ادعى زوال السلامة طاريا قال بعد ذلك زالت، فالأقرب أن القول قول المجني عليه. وليش الأقرب قول المجني عليه؟ لابد لاستصحاب ماذا؟ بقائي خمسة. انتهى. ولا يخفى الشيخ الأنصاري قاعد يبين الشاهد صراحته، يعني صراحة قول الأقرب أن القول المجني عليه في العمل بإصالة بقاء السلامة، يعني عدم زوال الأصبع، في نعمل بهذا إصالة عدم زوال الأصبع لإثبات ماذا؟ أقولوا ياي لإثبات ماذا؟ أن الجناية وقعت عليما على اليد التام. وهذا أصل مثبت فعل مقاء سفرتشي. سفرتشي يا أخي جانبي راح نذكره، قال فالأقرب القول قول المجني. مقابل الأقرب شنو هو؟ مقابل الأقرب يقول والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف في نظير المسألة، في نظير هذه خمسة وأربعة صابع. نظيرها شنو نظيرها؟ وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه. مسألة هاي أخرى، أنه العضو الذي اقطعته مثل اليد، سلمنا أنا اقطعت إيده، لكن الجاني يقول كانت يد شلاء. شلاء يا أخي شلاء إيك مريض إيك، مثل يد الميت هاي الشلاء. والمجني عليه يقول لا لم تكن يد شلاء. هذه المسألة مشابهة لها موردنا في هاي مسألة اليد الشلاء. إيش قال الشيخ الطوسي؟ قوة عدم الضمان، قوة عدم الضمان. فالاحتمال المقارب المقابل للأقرب شو راح يصير؟ هو عدم الضمان الذي ذكر الشيخ ماذا في مسألة اليد الشلاء المشابهة. هاي اليد الشلاء علما لمقامنا، فإنه قوى عدم ضمان الصحيح، يعني في اليد المعيوبة، إذا اختلف اليد المعيوبة غير المعيوبة قوى عدم الضمان. منه الشيخ الطوسي. فمقابل الأقرب هو هذا الرأي الذي راح يصير، وهو أنه لا ضمان. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندماج او قبل الاندماج. هاي شنو معناها؟ رأيت شخصا بيدي 60، انا قلت مو انا بيدي، شخص لا تفترض 60 بيدي يا اخي، مشكلة هذا بيت شخص كانت السكين رأى شخصا فقطع يديه ولم يكتفي، ولم يكتفي وكافي هده بعد قطع رجليه. كم بيه هنا واجب؟ بيه كاملة لليدين وديه كاملة علما للرجل، لكن بشرط أن لا يموت. وأما إذا مات بعد القطع دية واحدة، لأن دية الأعضاء يقولون تدخل في دية النفس، فاختلفوا الجاني ويا من ويا ولي المجني عليه، لأنه حينما مات هذا مات بعدما اندمل الجرح وبرئ مات. حتى كم دية تجد؟ ديتان. إذا مات بعد الاندمال تجد ديتان، دية لليدين دية للرجلين، أو أنه مات بعد قبل الاندمال. حتى كم دية تجد؟ دية واحدة، يعني دية العباد إنها تدخل في دية الناس. في تلك المسألة أيضا يظهر منهم الأصل المطلق. مثلا إيش قالوا؟ طبعا الشيخ الأنصاري سكت خلاص. مثلا قالوا نستصحب ماذا؟ عدم الاندماج، وهذا أصل مطلق. لا أنا أصحب عدم الاندماج شي ثبت لك أنه لا اندماج، أقبضه بيدك، بس أنت شو تريد؟ أنه بالتالي تريد تثبت أنه لم يموت. نصر عدم الاندماج أنه مات ديما بسبب السراية، تريد هيك تسوي؟ فتجب الدية الواحدة، هاي ملازمة عقلية. طبق العبارة. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمقصود والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندماج. أو العبارة هواية قاصرة، العبارة جدا قاصرة يا أخي. هاي العبارة واحد لما يقراها بناء المقصود يا فرع، هذا الفرع المقصود من عدة الفرع الذي قريناش وقت اليوم أول درسنا، وهذا تكرار راح يصير. أفلتفت يا أخي، المقصود من هذا الشيء غير المقصود من ذلك. المقصود من موردنا ماذا؟ بالشكل الذي وضحت لك اياه، قطع يديه ورجليه. فاختلفوا انه اذا مات بالسراية تجب حينئذ ماذا؟ دية واحدة، والا تجب ديتان. ياهو فاذا من دمله لا بعد شيء. على اي حال الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخين المفيد يعني، من هالفروع هو يعتبر اللي مبني على الاصل المطلق والفاضلين والشهيدين، فهاي كلها مبنية على الاصل المثبت. لكن قلنا بنوا على الاصل المثبت بانه رأيهم ماذا؟ قلنا نصرحها جمع باب الضفة، لذلك بنوا على هذا. بس الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول سلمنا ان القدماء يعملون بالاصل المثبت، لكن مو كل اصل. هواية ترى صعب ننسل الى القدماء كل اصل مثبت يعملون به. فهل تسمح نفسك ان تنسب للقدماء هكذا؟ لو فرضنا على انه بيد السيف فضربت الكساء، وفي الكساء كان شخص اولا، لكن لم نعلم انه باقي في الكساء او كان خارج منه، هذا فرق عما سبق. شنو؟ هناك كان قطعة موجود لكن ما ندري حي كان ام لا. هناك الاصل المثبت شويونه قد واحد ماذا يتقبله، اما هنا انا لا ما ندري اصلا يوجد هذا. هو كان اول في الكساء، امس كان في الكساء، طبعا كان في الكساء، بس ما ندري الان هو في الكساء ام لا. فضربت انا الكساء وشنادت فهمت بسرعة وألقي القبض عليه. هل يمكن واحد ينسب للقدماء انهم يقولون نستصحب بقاء في الكساء فلازمه انه ماذا؟ قتله. يمكن هالشيء ان واحد ينسب له؟ واصعب هذا الا اللهم ان واحد يقول وهل تجد فرقا بين هذا وبين من وبين ذاك السابق. السابق شنو هو؟ انه كان حصلا في الكساء لكن انشك على انه حي او ليس بحي. هل تجد فرق؟ لا تجد فرق. لا نجد فرق بين هذا وبين ماذا ذا. لكن مع ذلك نسبة ماذا؟ لنفس الاصل مثبت. لنفس الاصل مثبت. شنو الفرق بين هذا؟ ماكو فرق. لنفس الاصل مثبت ولا اسمع عقلي عادي. لكن مع ذلك نسبة الاول يا اخي الى القدماء هواي اصعب بنيا من نسبة الثاني. لذلك يقول لكن المعلومة منهم من الشيخين والفاضلين والشهيدين ومن غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت. ما يمكن ان نقول. فاذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة الذي ذكرناه على ضرب اللفاف بالشيء، اللفاف هو هذا الكساء، على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا، زيد كان ملفوف سابقا بالكساء باقيا على اللفاف لقتله حتما، الا انهما اختلفا في بقائه ملفوفا او خروجا من اللب. فهل تجد من نفسك رميه، يعني فهل تسمح نفسك ان ترمي، فهل تجد من نفسك رمي احد من الاصحاب بهذا الحكم؟ يا حكم بان الاصل بقاء لثه فيثبت ماذا؟ القاتل. الا ان يثبت الاخر خروجه ببينة بغير بينة، فمو الا ببينة. يتفعون اللحاف بالعجل ماذا يشيلون اللحاف. يثبت الاخر خروجه او اقوم من اول. فهل تجد من نفسك رمي احد؟ هلا صعب علي يا اخي. او تجد ها شنو صحابنا ايه المقصود على انه ماذا كيفما كان، او تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة، يعني بين هذا المثال وبين المثال السابق الذي حتما في اللفاء، تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما، يعني عليهما على بقائه على اللف في المثال الاول وعلى بقاء على الحياة في المثال الثاني. هل تجد فرقا؟ هاي تجد، هاي التفت للعبارة، او تجد، هاي تجد عطف علينا على تجد السابق، يعني فهل تجد من نفسك؟ كلا لا اجد، هذا استفهامك مو انكار. وهل تجد فرقا؟ كلا لا اجد فرق، ماكو. اثنينات المثبت عنوان القتل ماذا يتوقف علينا بالملازمة، لا اجد فرق. لكن مع ذلك نسبة الاول الى الاصحاب هاي صعب علي مع انه اثنينات المثبت. وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا. اخذ مثال اخر، هم يقول صعب ان ننسب للاصحاب الاصل المثبت. كان عندنا حوض يا اخي قبل المدة كان فيه ماء، ووقع الثوب في الحوض بناء على انه ما يشترط شنو يقولوا ياي العصر وما ادري كذا، لكن اذا الحوض فيه ماء فهو شنو؟ انغسل الثوب. لكن لعله يوجد ثقب، الاحواض فوبريه ما تبقى شيء، لعله فرغوا بالبير مدريني انا، وسقط ماء عن نار الخير اصلا ما موجود بي او العماء ما موجود بي. فهل يمكن ان نبذل حال قل بهذا صار طاهر؟ شلون؟ لانه نشك بما يوما بما باقي على ما نستصحب بقاء الماء فيه. يلا شتى وجدانك يقبل هذا الشيء؟ ويصعب ترى واحد ماذا يتقبل هذول الاشخاص الذي الاصل مثبت يحبونه قلبا، خل يجون يلا الى هذا، يلا هذا واحد يقبل هذا هنا الاصل الا اللهم بعدين يده اليوم شغله، ان الواسطه قد تكون خفيه وقد تكون ماذا لعل جلاء الواسطة هنا ماذا قد واحد ينفذ مو بعيد ترى ما تجي. وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه فيه فهل يحكم احد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بواسطة اصالة بقاء الماء تقبل هكي. وكذا لو رمى صيدا اخذ مثال اخر لو رمى صيد بسهمه لكنه ماذا شك في انه كان يوجد مانع او لا يوجد مانع من اصابة السهم فهل يمكن تسمح نفس الشخص ان يقول عفوا ما موجود مانع اذا قتل تقبل انا شو اشوف نفسي مطاوع لماذا ان اقول بهذا الشيء انه اذا قتل لاصابة عدم المانع ويصعب يعني هذا الشيء واحد يقول وكذا لو رمى صيدا او شخصا على وجه لو لم يطرح حائل لاصابه فهل يحكم بقتل الصيد او الشخص باصالة عدم الحائل الى غير ذلك مما لا يحصى مثلا اجبالي هذا المثال اذكر من باب فائدة لكم من باب فائدة لان انا مدة كنت ماذا في الزمان السابق افكر فيه لذلك اذكر لكم هاي بعض مرات يصير يا اخي واحد قاعد يغسل ماذا ثوب بالطش والسيار ماذا موجود عليه من على الطش فهو ما دام السيار موجود صندة موجودة فهو ماذا كور لكن بعد مدة لما ارفعت الثوب ورحت ماذا شربته على الحد واذا لاحظت السيار رأيته ماذا على الارض بس ما ادري السيار صار على الارض متى قبل ان شي يسمونه وبعدما تفرج شريد اقوله هنا انا بعد شنو هذا انا مدة في الزمان السابق افكر بي. شلون هذا هنا شلون يصير هذا بعد اصل مضبط هذا لان انت شلون تريد تستصحك شلون تقول الاصل انه باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي خسلنا وقع الى الان بس باقي باقي انت تريد تثبت التقريب تثبت على انه غسل ماذا في الكور او ما بحكم الكور الكور او ما بحكم الكور هذا بعد حينئذ يصير ماذا اصل مثبت بعد احنا نريد غسل في الكور ما نريد اصل غسل وكور لا غسل في الكور هاي في لا تنساها في لا تنساها في يا اخي في مهمة هنا ما نريد غسل وكور وإلا إذا غسل وكور وإذا على هذا الأساس ماذا يعني ولو حصل الغسل بعد الكور أو قبل الكور ما جاء لا غسل في الكور فإذا نريد غسل في الكور حينئذ استصحاب بقاء هذا الصندة في الطش حتى ما راح يثبت أنه باقي إلى الآن على الكور لكن أنا أريد غسل ماذا في الكور فهذا حينئذ بلي يصير أصل ماذا مثبت بعد واضح يصير أصل يا هو والله يعني نحكم بالحريه لا كون الغسل في الكور لا كون الغسل في الكور صار لا الذي معاملات الشرع ماذا الذي غسل في الكور فهو طاهر اي صحيح هذا ما تقوله صحيح لكن لا تعال ثبت لي ان الغسل صار في الكور هذا انا اريده ثبت لي ان الغسل صار في الكور بالاستصحاب يقول على انه هذا كر اما المهم انا اريد غسل وقع ماذا في الكور وهذا شلون يثبت لي هذا بالوجدان يثبت اذا الكرية ثابتة بالوجدان هم رجعنا ماذا الى نفس الشيء الاستصحاب يقول لك هذا كور يسقط بعض هذا لما اولى ايها الاستصحاب اقول له هذا الى الان كور يقول بلي الى الان كور ان شاء الله الان وقع اقول له مولا هذا الغسل صار في الكور يقول ما ادري اسكت بعد لا تعيش انا لا اذا ثبت الاول يثبت ماذا بل مولانا يقول قدس سره وكيف كان الى غير ذلك ما يحصى من الامثله التي نقطع بعدم جريان الاصل لاثبات الموضوعات الخارجيه التي يترتب على تلك الموضوعات الخارجيه مثل القتل في الكوف هذا الذي مثلت اخيرا او مثل القتل يترتب عليه حكم شرع من دية من قصاص من طهاره في مثال الكوف وكيف كان؟ فالمتبع هو الدليل، يعني يكون نمشي على الدليل. يلا امشي. خلاصة اذا طلعنا هسه واحد قال لنا يلا رأي الشيخ الانصاري شنو صار؟ سوى الشيخ الانصاري النتيجة، النتيجة هاي متبع والدليل، وقد عرف ان الاستصحاب خوش خلاصة هاي، لقد احسن واجاد قدس شروط في ذلك. وقد عرفت ان الاستصحاب ان قلنا به يعني بالاستصحاب من باب الظن النوعي، من باب يفيد الظن وعن كما هو ظاهر اكثر القدماء، ليس في احدى الامارات الاجتهادية، يثبت به كل موضوع، كل موضوع يثبت به حينئذ. لكن يا موضوع يثبت به الذي الظن فيه كافي، يكون نظير المستصحب في كفاية الظن فيه في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي. اما اذا ما يكفي فيه الظن مثل كما مثلنا امس بمن، تذكرون بمن مثلنا؟ الظن بالقبلة. اذا ولى الظن بمن بدخول الوقت، ظن بدخول الوقت، في دخول الوقت لا يكفي بالظن. هذا اذا قلنا كاحد الامارات، اذا قلنا حجم الظن. واما على المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية. هذا على المختار شرع الأنصار رأيه حجة باب الأخبار مو باب الظن، لأن يجينا إن شاء الله أن الأصحاب لا يفيد الظن دائما، ولو أفاد الظن لا دليل على حجية الظن. وأما على المختار من اعتبار باب الأخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحاب. فقط الآثار الشرعية هي المباشرية جدا. نعم هنا شيء، هاي من أفكار الشيخ الأنصاري، من أفكار الشيخ الأنصاري هذا، أن الأصل المثبت نقول حجة إذا كانت الواسطة ماذا؟ خفية، بحيث العرف ينسب الأثر علما للمستصحب مباشرة، الواسطة أصلا بعد لا، لا شنو قولوا ياي لا يلتفت إليه، بحيث يعود ماذا؟ هذا أثر. كما في مئة مثال قلنا مثلا، مثل مثلا شنو؟ هاي ما تحوض الكره، استصحاب الكره في الحوض الذي أريد أن أثبت فيه ماذا؟ كرية هذا الماء. هذا قلنا أصل مثبت، لكن العرف يرى ماذا؟ أن الاعتصام وعدم الانفعال إعلاما متغسل على كون على بقاء الكر في الحوض المقداري بالنسبة إلى ذلك. هاي الواسطة بعد يغفل عنها العرف لا يرى، وإن شاء الله ما تجينا الوسائط مرة خفية ومرة جلية ومرة ماذا؟ متوسطة. إذا كانت خفية بحيث الأثر العرف ينسب رأساً إلى المستصحب من دون بعد الواسطة يلغيها، فهنا أنا بعد هذا ما يصير أصل مثبت. مقتضى لا تنقض اليقين بالشك ماذا؟ أنه لازم أرتب هذا الأثر، إذا ما رتب هذا الأثر يقال قد نقضت اليقين، يعني هذا أثر علمان لنفس المتيقن المستصحب، إذا ما أردت دان قرت اليقين ماذا؟ بالشك. إذن على هذا الأساس إهنان الاستصحاب يكون ماذا؟ حجة وإن كان واسطة موجودة. والشيخ إن شاء الله بعدين غد ماذا يذكر عدة أمثلة وموارد ماذا، بس عنوان البحث هذا انتهى. بس أنا فرد تعليق أقوله، فرد تعليق أبين، المتأخرون لم يقبلوا من الشيخ الأنصاري هذا استثناء. ليش؟ هذا أبين لفائدة يا أخي، لأجل أن العرف إنما يتبع متى؟ في تحديد مفاهيم الأدلة، مثل فتيمموا فعيلة، مفهوم تيمموا هو الوجوب أو الاستحباب، تحديد المفاهيم، أو مفهوم الصعيد ما هو؟ تراب يوم مطلق وجه الأرض، في تحديد المفاهيم نرجع إلى العرف. ليش؟ لأن هذا الكلام وهو تيمم كلام عرفي من عرفي إلى عرفي، من اول عرفي من عرفي الى عرفي. تكتب الروايات احسن مثلا نرجع على العرف في تحديد المعنى. اما في غير هذا المجال بعد لا نرجع الى العرف في غير هذا المجال بعد ما نرجع الى العرف في غير هذا المجال مثل امثلة فرد مثال مثل الكور يقولون مقدار اشقد يا اخي 27 شبر. شبر يعني شنو معنى اقوله؟ شبر شبر شبر يعني معناه هو هذا ما ادري في يسمونه يفتحون هيك اليد هذا شبر يو شبر لا يعني من هنا من رؤوس الاصابع الى الزند هذا شبر. العرف يفهم من الشبر ماذا؟ هذا الاول سنقول المدار على ما يفهمه ماذا؟ العرف. إيه هذا العرف. فالعرف قال 27 شبر كان عندنا ماذا حول قسنا طلع 27 شبر الا شعره الا شعره لو فرض يلا شنو رايك العرف هنا يقول لكن الدقه شو تقول؟ مو كره احنا 27 وقال الشراب و 27 يلا شنو نظرك هنا عم نتبع العرف بعد؟ قال لا العرف يتبع في تحديد المفاهيم الالفاظ ولا يتبع في غير ذلك في تحديد ماذا المصاديق مصاديق المفاهيم مصاديق بعد يكون الشرع على الدقه 27 الا شعر اذا صار هذا ما يصير بعد ماذا ما يجوز هذا ليس بكور عرف هنا ما نتبع في موردهم نقول كذلك للشيخ الانصاري في موردنا للشيخ الانصاري رضوان الله عليه نقول بانه هذه المسامحه العرفيه اللي للعرف ينسب الاثر لمن ينسبه لمن ينسبه الى نفس المصطفى مع انه حقيقه ليس منسوب لنفس المصطفى كيف نرجع هنا الى العرف هذا ليس في مقام تحديد لمفهوم اللفظ حتى نرجع لمن الى العرف هكذا اشكل على الشيخ وبعض الراد يوجه ماذا كلام الشيخ الى اخره يا مولانا ثبت العباره لذلك يقول نعم هنا شيء وهو ان بعض هذا الاستدراك الذي يقول الواسطه اذا كان خفيه يدعو صحاب وهو ان بعض الموضوعات الخارجيه المتوسطه هاي بعض الموضوعات الخارجيه يعني هي الواسطه الذي تكون بين مصرها بين الحكم الشرعي قد تكون من الوساطه الخفيه بحيث يعد العرف الاحكام الشرعيه المترتبه على الواسطه يعدها احكام علما هي الطهاره الاعتصام قلنا مترتبه علينا على كريه هذا الماء لكن العرف ينسبها علما الى نفس المستصحب وهو بقاء الكر في الحوض من الوساطه الخفيه بحيث يعد في العرف الاحكام يعد بل الاحكام المترتبه على احكام نفس المستصحب وقلنا هذا يختلف وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن انظار العرف بعض مرات الواسطة جلية فالنسبة تصير ضعيفة بعض مرات خفية جدا فنسبة الحكم الى المصطلح تصير قوية وهكذا منها يعني من هذه المراتب الواسطة ومن هاي المراتب خفاء ووضوحا وقلنا يختلف ما اذا استصحب غد ان شاء الله نبينه والحمد لله رب العالمين.